وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن امرأة ثابت بن قيس، ثابت بن قيس كان من خطباء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استدعاه رسول الله حينما جاء وفد بني تميم وقالوا يا محمد اخرج لنا، جئنا نفاخرك، فقال ما بالفخار بعثت، انا ما جئت افاخر الناس. والمفاخرة عند العرب هو ان يتنافس حيان من احياء العرب او قبيلتان او اسرتان او سيدان ثم ينفران إلى حكم من حكامهم العقلاء الحكماء ويقولون جئنا نتفاخر عندك أو تنافرنا إليك، فيذكر كل فريق مفاخر قومه سواء كان من الأحياء أو من الأموات، فمن وجد هذا الحكم عند فريق منهم مفاخر أكثر ومآثر أحسن حكم له، وحكم الحكم ليس فيه رد ولا تمييز ولا مناقشة، بحيث ما يحكم على فريق من الفريقين انتهى الأمر. وكان العرب أسواق يتفاخرون فيها ويتنافرون إليها كما تعلمون، شحر ومجاز وعكاظ ومنى وبدر، كل هذه كانت أسواق للعرب تجارية وأدبية. فلما قال له ذلك نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رئيس وفد بني تميم خطيبهم أن يخطب فخطب، ثم أمر شاعرهم أن ينشد الشعر فأنشد الشعر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثابت هذا وبحسان بن ثابت، فأمر قيس أن يتكلم فتكلم بمفاخر الإسلام، وأمر حسان أن يقول الشعر فقال في رسول الله وأصحابه والأنصار والمهاجرين، فقال الزبرقان والله إن هذا الرجل لمؤتى، لخطيبه أبلغ من خطيبنا ولشاعره أفصح من شاعرنا. فكان ثابت هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في سمعه ثقل، وهو الذي جاء عند قوله سبحانه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما سمعها قال ها أنا في أذني ثقل وأنا الذي أرفع صوتي، وهذه طبيعة الأصقه كما يقولون، لأنه كما لا يسمع إلا من صوت مرتفع يظن أن كل الناس كذلك فيرفع صوته، قد حبط عمله. ورجع إلى البيت ودخل وقال لزوجه اسمري علي الباب ولا يفكنه إلا رسول الله. فلما تغيب عن مجلسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن أين ثابت، فقال رجل من جيرانه أنا جار له آتيك بخبره يا رسول الله. فذهب فنادى يا ثابت، أجابه من داخل إن الرسول يفتقدك ويسأل عنك، فأخبر إنه من أهل النار لأنه يرفع صوته والله أنزل كذا. فرجع الرجل إلى رسول الله وأخبره بما قال ثابت، قال لا ارجع إليه وأخبره أنه من أهل الجنة. فلما رجع إليه وأخبره قال اكسر الباب فكسر عليه الباب أي المزلاج وخرج وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت بن قيس، جاءت زوجه. من زوجته؟ نجد ابن حجر وغيره في فتح الباري وغيره يذكرون لثابت قصتين في الخلع. إحدى القصتين جميلة بنت سلول، والأخرى حبيبة بنت سهل. فبعضهم يقول إن حبيبة هي جميلة والاسم متعدد، وبعضهم يقول لا هما زوجتان، وبعضهم يقول إلى آخره. فجميلة بنت سلول أخت ابن أبي بن سلول رئيس المنافقين وسيد الخزرج، والثانية حبيبة بنت سهل بن كذا. ويناقش ابن حجر في هذه القضية تعدد الاسمين أو تعدد الزوجتين، والذي يهمنا فقه المسألة. واحدة كانت أو اثنتين على حسب ما ذكر المؤلف هنا، يتفقون بأن التي جاءت تشتكي هي حبيبة، والآخر يقول لا هي جميلة. وقصتهما معا في مصدر واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم لصلاة الفجر، فإذا بسوادة عند الباب. قال من هذه؟ قالت جميلة بنت سلام. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لا أعيب عليه، إلى آخره. إذن نأخذ واحدة من الزوجتين، وعلى أنها هي جميلة وأنها التي جاءت إلى بيت رسول الله واشتكى. نعم. فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب. يا رسول الله ثابت بن قيس، أشكو إليك ثابت على تقدير محذوف، أو ثابت، قصتي قصة ثابت، أو ثابت أشكوه إليك. ثابت يا رسول الله على سبيل الإغراء، لا أشكو منه، لا أعيب عليه خلقا ولا دين، أو لا أنا ولا ثابت بن قيس. قال ما شأنك؟ قالت والله لا أعيب عليه خلقا ولا دينا. هنا وقف يا إخوان على أصالة الإسلام في نفوس الصدر الأول. زوجة كرهت زوجها وجاءت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم تشتكي، ومتى؟ قبل طلوع الفجر، لأنه طلع إلى الفجر وهي عند الباب، إذن هي موجودة قبل ذلك. يعني الأمر أخرجها ليلا وإلى رسول الله تطلب الخلاص، ومع ذلك لا تكيل إليه التهم لتبرر موقفها، وهذا نادر جدا. كون المرأة تصدق عند شكوى زوجها أو الزوج يصدق نادر جدا. قبل أن يدخل باب المحكمة كل منهما رتب سلسلة ادعاءات على الآخر يبرر موقفه ولا عليه من الآخرين. لا أعيب عليه دين ولا خلق، يعني أن المرأة تكره زوجها إما لخلق في المعاملة ومساءة العشرة، وإما على دين ما يوافقها في دينها، والدين هو رأس مال البيت المسلم. طيب إذن إذا كنت لا تعيب عليه خلق وهذا في شخصه، ولا تعيبين عليه دين وهذا في سلوكه، ماذا تعيبين إذن؟ قالت ولكني أخشى الكفر في الإسلام. وقد يكون هذا من باب تفخيمها، إلفات النظر إليها، لأن الوقت ضيق ما بين بابه وبين المسجد، وهناك فرصة تحكي حكايات ولا تورد أسباب. لا، أخشى الكفر في الإسلام. ثم عرض عليها صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. يقف العلماء طويلا عند أخشى الكفر في الإسلام، وأي كفر في الإسلام بين الزوجين؟ قالوا تخشى أنها تكون من كرهها إليه لا تطيعه إذا أمر، ولا تمتثل إليه إذا نهى، ولا تؤدي حق الله له عليها، ويكون هنا كفر عشرة، كفران العشير. أكثر الناس إيش؟ لو اطلعت على أهل النار فوجدت أكثر أهلها النساء يكفرن، يكفرن بالله، لا يكفرن العشير. وجحود العشرة كفران للنعمة، يحسن إليها الدهر، فإذا أساء إليها قالت ما رأيت منك خيرا قط، وكل شيء فات بالمعروف خلاص انمحى واندفن. إذن قالوا الكفر هنا لغة، أو الكفر هنا كفر النعمة وليس كفرا يخرج عن ملة الإسلام. المهم أن هذه صورة دعوى الخلع. نعم. ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ هنا عد سؤال، وين صاحبنا مختار؟ ما في. حينما تقول لا أعيب لكن أخشى، يفهم من مجموع الأمرين أن السبب إيش؟ ها؟ إيش السبب يا جماعة؟ شيء في شخص. تستنتجون ماذا؟ ها؟ شكلا. علاقتها به على أي حال؟ محبة ومودة وعشق زيادة ولا إيش؟ كراهية ولا لا؟ معناها كراهية شخصية بدون أسباب، وقد يكون المعنى في بطن الشاعر عند سبب ما لسه ما قالته. هنا فهم صلى الله عليه وسلم أنها كرهته. هل سأل رسول الله زوجها أتكرهها أنت كذلك أو لم يسأله؟ لم يسأله. إنما عني بصاحبة الشأن. إذن الخلع لا يتوقف على كراهية كل منهما لصاحبه، لا، يكفي كراهية الزوجة. أما إن كانت كراهية الزوج وحده فهو بيده عقدة النكاح، يسرحها ويستريح من هذه الكراهية، وليس هناك من يمنع. أما إذا كانت منها هي فهي لا تملك عقدة النكاح، فتأتي إلى الإيش؟ إلى الخلع. إذن الخلع يجوز إذا كان الكره من جانب واحد، وهو جانب الإيش؟ الزوجة. وهنا الرسول يقول أتردين عليه حديقته؟ من قال له إنها له عندها حديقة، لها أن أصدقها حديقة؟ نعلم بأن هذا خطيب رسول الله وتزوج، وغالبا الأمور الكبيرة مثل هذه لا تخفى، وأنه اشتهر عند الناس بأن ثابت أصدق زوجه حديقة. الذين ينادون بغلاء المهور يروح يشوف الحديقة هذه كم تساوي، لكن أقل مسمى الحديقة الآن كم تساوي؟ إذن غلاء المهور لا تنبى له، ولا ينبغي التشبث به في قضايا الزوجية إلى الحد الذي يرفع الناس من شأنه. أتردين عليه حديقتك؟ قالت نعم. مرتين أو روايتين، وبعدين جاءت رواية مناقشة فيها قولهم وزيادة، قال أما الزيادة فلا، ولكن هذه الزيادة مطعون فيها. هنا يجي بعض الناس ويقف عند تردين عليه حديقتك فيقولون إن الزوج له أن يأخذ ما دفع، ويأتي النقاش في هل يأخذ كل ما دفع أو يترك شيئا لها مقابل استمتاعه منها، وهو أقل ما يكون صداقة. الجمهور قالوا يأخذ كل ما دفع، وجاء عن عثمان وعن غيره عن عمر أن يأخذ ما دفع وزيادة، فلا جناح عليهما في ما. قالوا ما من أدوات الموصول، وهي من صيغ العموم، كل ما افتدت به نفسها دون ما أخذت قدر ما أخذت زيادة عما أخذت يجوز أخذه، والطلاق مقابل ذلك. إذن البحث هنا فيما يأخذ الزوج من قوله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته. بعض الناس يتمسك بهذا ويقول ليس للزوج إلا ما أعطى، ويقول إن الرسول قال لها تردين الحديقة؟ قالت بلى. ويجي يقول أنا رد له ما دفع، يكون الخلع بعد 10 سنوات، وقد دفع في ذلك الوقت 2000 ريال. تطورت الحياة وأصبحت هناك غرف نوم، وهناك غرف جلوس، وهناك تجهيز مطابخ، وهناك أثاثات، وهناك وهناك، ما لا يكفي تأثيث البيت أو الشقة 20-30 ألف، خسرها الزوج، وغلت المهور وارتفعت بالنسبة لقيم المثمنات، وأصبح اللي كان بيتزوج 2000 لو أراد هو بعينه يتزوج مثلها الآن لا يقل عن 20 ألف. فيقول نعم أدفع له ما أخذ، فنقول اقبل 2000 بعد 10 سنوات وطلقها تطليقة، ولا نقول 2000 تغيرت قيمتها؟ إذا نظرنا إلى الحديقة فهو عين معين بذاته، إن ارتفعت الأسعار ارتفعت قيمتها، وإن نزلت الأسعار نزلت قيمتها، فهو إن استرد الحديقة هل يخسر شيء؟ إذا رد الحديقة خسر شيء ولا حديقته رجعت إليه؟ وإذا دفع 2000 في من 10 سنوات وأخذ 2000 الآن وأراد بكرة أن يتزوج، الـ2000 حتزوجه؟ ها؟ ما هي مزوجة، يبقى خسر كم؟ فرق ما بين مهر 10 سنوات ومهر اليوم. ولهذا بعض الإخوان كان وكيل في قضية ابنة بعض مشايخنا، وجعلنا نعطيه اللي دفع. قلت كم دفع؟ قال 2000. من متى؟ 10 سنوات. تقول بعطيك 2000 وتروح السوق، هل يمكن أن تأتي بـ2000 اليوم مثل ما جئت بـ2000 في 10 سنوات لبيتك؟ قال لا. قلت إذن كيف تجعل 2000 من 10 سنوات هي 2000 بعينها الآن؟ قال تردين علي حديقته؟ هو يجالس العلماء لكنه ليس بطالب. يعني قلت نعم صحيح، لو كان أعطاها بيت، أعطاها حديقة، أعطاها عقار ثابت يطلع وينزل مع الأسعار، نقول خذ حقك، ما نقص عليك منه شيء إلا أن كان تهدم منه شيء نقول لهم صلحوه. أما أنك ترد اليوم ما كان قد دفع من 10 سنوات فهذا أمر فيه غضب وليس صحيح. وعند هنا أتردين عليه حديقة؟ يبحث العلماء ويتوسعون فيما يمكن للزوج أن يأخذ من زوجته. أيأخذ ما دفع عينا بعين؟ أيترك لها مما دفع شيء؟ أيأخذ أكثر مما دفع؟ كل هذا نقاش عند العلماء، والأئمة الثلاث أي ما عدا أحمد يجيزون أن يأخذ أكثر مما دفع، ومالك يستحب أن يترك لها مما دفع ما يعادل أقل ما يسمى صداقة، وهو عنده 10 دراهم أو 3 أو ربع دينار إلى آخره. وجاء في قضية عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان مع المرأة التي بيتها عمر في بيت الزبل، وقال خذ منها ما أعطت، وتقول المرأة لقد غلطت غلطة وقلت له خالعني على كل ما أملك، قال فعلت. فجاءت إلى عمر وقال خذ منها ما تملك، قالت فأخذ مني حتى عقاص شعر رأسي، فدخلت الحمام وواجفت الباب وخلعته وأعطيته إياه. وكذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه له أن يأخذ منها ما دون عقاص شعرها. إذن هذه المسألة سترجع إلى حالتين: حالة رضا المرأة ودفعها ما ترتضيه دون إجبار وإلزام، وحالة ما إذا فرض الزوج عليها مبلغا معينا وإلا لم أطلقك. وقبل هذا وذاك ينبغي التحري والتأكد، هل النفرة والفرقة من جانب الزوجة كراهية شخصية أم أن السبب من جانب الزوج؟ لأن بعض النسوة لما جاءت إلى عمر قالت يضيق علي إن كان حاضرا ولا يعطيني شيئا إن كان مسافرا، فهذه عيشة خطر. فإذا كان من الزوج أسباب تضييق على المرأة لتفتدي به لا يجوز له ذلك، وإذا فعل استرد السلطان منه ما أخذ ومضى الطلاق. ومن هنا قالوا هل يصح الخلع بين الزوجين أو لا بد من حكم الحاكم؟ فقالوا إن كانت المرأة المشتكية والمدعية فلا يحقق شكواها ودعواها بأنها مظلومة وأنها عليها الحيف ولا ينبغي أن يرفع، لا يحقق ذلك إلا الحاكم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. اقبل الحديقة لأنها ستردها عليه من جديد، اقبل وامتلك وطلقها. نقف هنا وقفة جانبية في جانب الطريق نحتاجها فيما بعد. اقبل الحديقة، طيب قبلت، وطلقها. طلقها كم؟ تطليقة. تطليقة، تطليقة من كم؟ من 3. ها؟ من 3. يستنبط الشافعي والعلماء من هذه اللفظة أن وقوع الطلاق 3 بكلمة واحدة واقع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم تطليقها تطليقة، التاء هنا علامة الوحدة، تطليق طلقة واحدة. ولماذا يحجر عليه بواحدة؟ ما خليه يطلق اللي هو عايز. قالوا لا، لو طلقها ثلاث لمضت الثلاث، وإلا لما كان لتنبيهه صلى الله عليه وسلم وتقييده التطليقة بالوحدة ما كان له فائدة. لو كان طلاق الثلاث والثنتين والواحدة سواء لترك يطلق ثلاثين ولا أربعين هترجع لواحدة، لكن لا، قال له تطليقة. مفهوم ذلك لو طلقها تطليقتين، لو طلقها ثلاث كان يكون الحال إيش؟ تمضي ولا ترد؟ تمضي. إذن هذه الوقفة الجانبية نحتاجها فيما بعد عند بحث طلاق الثلاث بكلمة واحدة. والله سبحانه وتعالى أعلم.